الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. كيف تكون النظرة الشرعية وهل تتعدد إذا لم يطمئن؟ لا تكون واحدة لكن على بصيرة، يعني تمشي لأبوها وأخوها ندار بنت تكون ذي خلاص وافقنا، يا بنت تجي لابس التوب، تجي لابس التوب ولا الاسكيت والبلوزة، ما تجي لابس الجلابية كالعباية، لما نظرة شرعية عرفتها وتشوفها، شوفها على بصيرة عشان ما تسوي تدري بساسات، لا والله الكهرباء كانت قابعة وده لا ما بينفع. واحدة نجيبة وأختها ساكت تاني ما ساسي، لا تجيب النهار العين شايفة وتكلمون يا معا النظرة الشرعية المشايخ قالوا تجي لابسة هدم البيت عشان ما تقول بعدين كانت لابسة العباية أنا ما شفت حاجة، لا تجي لابسة هدم البيت تشوفها تبرع ووشها وتشوف رقبتها وتشوف يديها وتشوف تمل عينك فيها، ما تسوي كمان فقر كيف حالك إن شاء الله كويس، لا أرفع عينك عاين تميز، ها هنا عينك دليلك ميزتها توكل على الله يبقى عليها فتخذي لك حكاية. والله أنا يعني أبوها ذات ما اداني طريقة، ما بديك أبوها يقعد معاك ما عندك خيار، لكن أنت أبوها أكبر نجيط ووريون عشان ما يغشوك يعني، ولا ولا ولا ولا أنت تقوم، لأن بعض الناس يتساهل يقول لك كانت أنا ما كنت داير لي واحدة ثانية، بعدين يقول لك والله الثانية دي يعني 80 في بس واحدة ثالثة يا أخي دي قصة طويلة وأنت يعني عندك عدم جدية.